إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومن كرمه وحوله وقوته مع كتاب أمضة الأحكام، ونسأل الله جل في علاه أن ننجز في الانتهاء من الكتاب الجليل هذا. وهذا الكتاب من أتقنه قد أتقن كثير من الكلام على فقه الحديث. ورقة تقول: نرجو جميعا إعادة الجزء البسيط الذي كان في الدرس الماضي نظرا لفرح الأخ، فإن النفوس تتقطع حزنا على ما فات من الدرس. أريد أفهم، مش فاهم. اللي جاء بدري، اللي جاء متأخر، خلي النفوس تحزن وتتقطع، وطالب العلم يحرص ولا عتب علينا في ذلك، لأن هذه مرجعها ومردها إلى التفريط، صحيح ولا لا؟ أنا أسألكم بالله عليكم جميعا، هل كان الإخوة جميعا يعرفون بأن الفرح فرح عرس الأخ نفس اليوم ولا لا؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حرمة ومنكر. عن ابي شريح وليد بن عمرو بن سعيد العدوي رضي الله عنه انه قال: دعا ابن سعيد بن العاص وهو يبعث المعروف الى مكه: ائذن لي ايها بيدي ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا من يوم الفتح، فسمعته هناك ووعاه قلبي وأبصرته عيناه كيف تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، وإن أحد ترخص بفتان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغادر. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عصية ولا فارا بدم ولا فارا بفرد. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وليا، وإذا استثرتم فانفرتم. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الناس إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل البناء فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الناس إلى يوم القيامة، ولا يعلم شوكه ولا يغفر صيده ولا يلتقطه إلا من عرفها ولا يختار طعام. فقال العباس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنكم بميانهم وبجهدهم. فقال: إن الإسلام. جزاكم الله خيرا. الإخوة في المرجان يتعاقبون عليك بدل ما الحرص على الطلب الورديات، واحد بيبعث واحد والثاني جاي بعث الثاني. هذه صريحه لاهل الورديان جميعا. ان في اخ قال لنا في غصه في حلقي من منطقتين الدخيله والورديان، سالته لما؟ قال الدخيله تمتلئ اخوه، وبالنسبه لطلب العلم عندهم لم يكن ميت فهو على مشارف موت. كلامه صحيح ولا هذا افتراء على ها؟ بس اتقي الله يا رب معنى صح. فكلام صحيح ولا لا؟ فقال على انها تعج بالاخوه، لكن هذا الامر او والورديان ثالث يعني الورديان هي تاليه بعد الدخيله. ما ادري هل الكلام ايضا صحيح ولا لا، مع ان الاخوه الورديان اخوه حريص يعني كثير، ولكن الان اشتغلوا شغل اخر، شغل التعاقب، وعندهم طبعا سلف. ما في احد يريد ان يزيق الا بسلف واثر. قال عمر بن الخطاب مع الانصاري، فكان هذا ينزل داره ويفتح داره، صحيح ولا لا؟ هذه المساله الشيطان لا يمكن للانسان ان ياتيه ويقول له لا تحضر الدروس، او يقول له لا تصلي، لا، مش ممكن ان هو يامرك بمعصيه او ينهاك عن طاعه، صعب. ليش؟ لانه سيجد الصد القوي امامه، لكن هو الشيطان له فقيه في الشر يستدرج. فمن باب الاستدراك يقول يعني انا افضل من عمر، ما هذه جيده جدا. هو كان نقول طيب فهم عمر كفهمك، عمر اصلا لو قيل له ان السلام قال كذا في ساعه واحده ياتي ب 100 حكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فانت حل الاشكال يعني مسائل امس، انا اخوه اعرف ان هم طلبه علم متقنين يعني تعبوا في مسائل الخيار امس، وبعض الاخوه نصحني قال هذا كم كبير على الاخوه، لو جلست وسالت الاخوه انا قاصد يعني اللي حضروا معنا امس، قل لهم في حد اصلا استوعب الدرس باثره ولا لا؟ اعتدت كثير منهم سقط منه كثير من الدرس امس. كلامه صحيح ولا كلامه صحيح؟ مش قوي يعني. ايش يعني في متفقين معايا ولا؟ هو عامه المسائل حتى مسائل الفقهيه لابد الاخوه صارت ان تاخذها بالتلقي هذا اولى له. والتقاعس اول درجاته يتعاقبون عليك، فانشرها بقى عندهم، ارفع اللواء وقل لهم ذلك، لعل الله جل وعلا يعني ياتي بهم ويثبتهم على الطلب. الكلام في هذا الباب مسائل الحج مسائل مهمه جدا، لا سيما ان الحج ركن ركين من اركان الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس، وقال وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. والحديث امس الاسبوع الماضي بينا انه يبين فضل مكه وحرمه مكه وعظمه مكه عند الله جل في علاه. ومع ذلك فإنك إن اطلعت على هذه الأحاديث والأحاديث التي بعدها سترى أن الله جل وعلا يجعل حرمة المؤمن ودم المؤمن أعظم حرمة مكة، تجدها جلية في قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم كما سنبين. الغرض المقصود إن مكة عظيمة، ومع ذلك لما امتلأت كفرا فإن الله جل وعلا أمر بالهجرة من مكة، ثم بعد ذلك لما أشرقت شمس الإسلام عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. ولا هجرة بعد الفتح هذه خاصة بمكة، لأن مكة صارت بعد ذلك بلد إسلام، والهجرة تجب على المسلم إن كان في بلاد الكفر أن ينأى بنفسه عن الكافرين. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم بل تعم، وكما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها على الجيش الذي يعني يخسف به، قالت فيهم من خرج وفيهم الصالح وفيهم، فقال صلى الله عليه وسلم يبعثون على نيته. إذن الطامة ستنزل على الجميع ثم يبعثون بعد ذلك على النية. وانت حتى إذا سمعت من العوام تراهم جميعا يقولون من جاور السعيد، نعم، والذي يجاور التعيس بئيس مثله. فلذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بتصريح قوي مرعب لكل من ارتضى لنفسه ان يجلس بين اظهر المشركين، فقال انا بريء، قال سيدنا داود برئت الذمه ممن جلس بين اظهر المشركين. وهذه دلاله على البراءه من الفعل لا البراءه من الشخص، يعني لا يكفر بذلك، لكن اذا تاثر بدينهم وحاب لهم على دينهم بل ونصرهم من اجل دينهم يكفر بذلك كما قال العلماء اجماع. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين لا يقصد بذلك البراءة من الشخص أو من دين الشخص، يقصد البراءة

لا سيما هو يقول حلت لي ساعه من النهار ورجعت كما كانت حراما. فالقتال يحرم في مكه قبل المسلم وبعد المسلم بهذه الادله. اما الشافعي فقد قال في مساله البغ، يعني لو كان اهل مكه بغوا على اولاد الامور وطغوا مثلا، فهل يصح قتالهم في مكه؟ لا، خلاف بين العلماء، والخلاف معتبر ويحترم ولا انكار. فمن تبنى القول الاول فقد تبناه على بينه، ومن تبنى القول الثاني فقد تبناه على بينه، ويبقى الخلاف معتبرا. لكن اذا جاء ولي الامر فامر بقول من القولين واخذ به، فالقاعده عند علماء الاصول ولي الامر يرفع الخلاف. يعني لو هو اختار القول الثاني وقال بالقتال، نقول هذه ترجع لمن؟ ترجع لولي الامر وقد رفع الخلاف بذلك. لكن نحن الان نبحث في مساله فقهيه، نحن نبحثها فقهيا، اما التطبيق الواقعي للفتوى ترجع كل شيء له ملابساته وينظر فيه. لكن كما قلت القاعده عند العلماء ولي الامر يرفع الخلاف. الخلاف بذلك الجمهور قالوا لا يجوز القتال لا لطائفه باغيه ولا لغير طائفه باغيه، ولا القتال في مكه بحال من الاحوال لا يجوز. فان قامت قائمه وخرجت على ولي الامر مثلا من الخوارج او بغت وكانت طائفه باغيه، يضيق عليها ولا تقاتل، تمنع من الطعام والشراب، ويضيق عليها حتى تخرج من الحرم فيقاتلون او يحبسون. الغرض المقصود انه لا قتال في مكه، ويستدلون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد، وهذا نكره في سياق النفي يفيد عموم ما من احد كائنا من كان يحل له القتال في مكه. قال لا يحل القتال لاحد قبلي ولا لاحد بعدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين السنة في غير ما موضع قال أذن الله لي ساعة من النهار، يعني بعد الساعة لا تحل حتى للنبي. فما في قتال مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس الداخلين في هذا، فهذا من باب أولى أنه لا يجوز القتال في مكة حتى ولو كانوا قوم بغاة. وهذا الذي قاله الماوردي قال وإن طائفة قد بغت في مكة من خصيصة مكة ومن خصائص مكة لا يجوز قتالهم. وإن كان قد نقل عن الشافعي أنه قال بجواز القتال، وأما جواز القتال عند الشافعي في هذه المسألة أن المسألة من مقاصد الشريعة ومن النظر، أما من مقاصد الشريعة فقال فهذه مصلحة، لأن وجود البغاة والطغاة يفسد أكثر وينشر الفساد، والأصل في مقاصد الشريعة درء المفسدة وتقليلها. وإن لم يكن درء المفسدة إلا بارتكاب هذه المفسدة، فنحن الآن بين مفسدتين نضرأ الكبرى بارتكاب الدنيا، فنشر الفساد في الأرض أعظم، وحرمة مكة أي عظيمة، لكن استباحة القتال فيها لا يكون بموازاة ولا محاكاة المفسدة التي فيها نشر الفساد. هذه بالنسبة لمقاصد الشريعة. ومن وجهة النظر أيضا قال البغاة قد هتكوا حرمة الله التي علاه، لذلك جاز قتاله، لذلك جاز قتاله. وهذا الكلام من القوة بمكان ومن الوجاهة بمكان، ومقاصد الشريعة صراحة نظر دقيق للشافعية فيه، لكن نحن الأسلم لنا والأسعد لنا أن نقف حيث أوقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان النظر قويا فهذا النظر مقابل الأثر، فلا يؤخذ بنظر مقابل الأثر، ويبقى الأمر على عمومه، ولا يجوز القتال بمكة حتى ولو كان من القوم البغاة، ويبقى التطبيق الواقعي أن المسألة راجعة إلى السياسة الشرعية لولي الأمر، ينظر في الخلاف، فإذا رفع الخلاف بقول وجب على الرعية أن تسمع وتطيع للإمام. هذه المسألة الأولى هي مسألة القتال. ومسألة القتل فلها حالتان، الحالة الأولى رجل قتل وارتكب إثما، يعني ارتكب جرأة على الدماء فقتل ثم فر إلى الحرم ودخل الحرم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية رجل قد أتى بقصاص بما يوجب القصاص، قتل نفسا محرمة في الحرم. يبقى إذن الفرق بين الحالتين إيش؟ واحد برا واحد جوه. لا، واحد قتل، الأول قتل وارتكب الجريمة خارج الحرم ثم فر إلى الحرم يستعيد الحرم، والثاني وهو في داخل الحرم تعاظم جرمه والله، وهو داخل الحرم تجرع على حرمات الله وقتل. أما من قتل داخل الحرم فبالإجماع قتله والقصاص منه، بالإجماع جواز قتله والقصاص منه، هذا بالنسبة للأحاد لا للجماعات، فهذا بالإجماع وبالاتفاق.

خلافا للعوام عندنا. العوام بيقولوا ايه الزرع ده طلع ايه شيطان. اي شيطان؟ الشيطان يفسد ولا يزرع. الصحيح ان نقول انبته الله جل في علاء. فقطع الشجر الذي انبته الله جل في علاء بالاتفاق قالوا يحرم، واختلفوا فيما بينهم لو قطع الشجر الذي انبته الله جل في علاء ماذا عليه. فقال المالكيه عليه التوبه، ولذلك قال مجاهد يستغفر الله، وقال ابو حنيفه عليه جزاء الصيد بمثليه الصيد، ينظر الشجره وما يكون قريب منها من البعير من بهيمه الانعام. ولذلك الشافعي يوافق الاحناف في ذلك وقال في الشجره العظيمه بقره، وفي الشجره التي هي ادنى من الشجره العظيمه المثمره فيها شاة. الشجره العظيمه بقره، يعني لو واحد مشى وضرب وكان صحته قويه فضرب في شجره صغيره فاوقعها في الحرب، فعليه ان ايش؟ يعطي ما عنده من الدراهم لذبح الشاة فدا لهذا او كفاره لهذا المحذور. والقول الاول هو الاصح وهو الاسد، قول المالكيه انه قد اثم بذلك لانه عصى نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا فديه عليه ولا كفاره، اذ الاصل براءه الذمه، والاصل عدم الزام النفس وشغل الذمه بمال. قال سلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه، والا ان تكون ببينه دمه وماله وعرضه حرام، فأين البين على ذلك؟ فالأصل براءة الذمة، وليس هناك ثم الدليل واضح على أن من قتل شجرة عليه إيش؟ عليه الفداء أو الكفارة. يعني طب لو أخذ ثمرة إيش نقول؟ نقول مد طعام ونعم. قال العلماء بذلك لو أخذ ثمرة منها، لو أخذ ورقة، لو أخذ غصنا فعليه مد طعام أو عليه مدان من الطعام، كل ذلك لا دليل عليه، كما قال ابن حزم والصحيح الراجح أنه لا كفارة في ذلك. إذا قطع شجرة أثم بذلك لأنه عصى أمر الله وأمر الرسول، فما عليه إلا التوبة. هذه الحالة الأولى. الثانية، ما أنبته الآدمي. ما أنبته الآدمي، قال الجمهور الذي زرعه الآدمي يجوز قطعه، يجوز قطعه ولا شيء عليه، وإن كان خلاف الأول. وأما الشافعي فقال يحرم قطعه، يحرم القطع. قلنا لما؟ قال لأن الدليل عام، والقاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومي. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلى فلاها ولا يعطى شوكه، فهذه عموما على ما أنبته الله جل في علاه وأنبته الآدمي. فالصحيح الراجح قول الشافعية في ذلك ويجب الحكم عليه، يحرم قطع الشجر سواء أنبته المرء بنفسه أو سواء أنبته الله جل في علاه. يبقى إذن كل واحد في مكة يحرص على شجرة قد يعني زرعها، يحرص عليها كل الحرص حتى لا يأسم بذلك، وهذا الراجح الصحيح. يبقى لنا الكلام على الشوك، هل الشوك يقطع أم لا يقطع؟ الجمهور قالوا أيضا، أو مجاهد وغير مجاهد، قالوا بجواز قطع الشوك، قالوا بجواز قطع الشوك. قلنا لما؟ قالوا لأن الشوك فيه أذى، والأذى ممنوع، ودفع الضرر أو دفع الضر في أصل أصيل من ديننا ومن مقاصد الشريعة. وأيضا قالوا بالقياس، يبقى إذا دليلهم مقاصد شريعة وإيش؟ وقياس. القياس على إيش؟ ها؟ نعم، خمس من الفواسق، على خمس من الفواسق يقتلن في الحل وفي الحرم. لما سنرى في الحديث القادم لنا لابد أن نشرحه إن شاء الله حتى ننجز في هذا الباب. فقالوا قياسا على الفواسق الخمس لأن الضرر يتعدى إلى الغيب، فلذلك قلنا بقطع الشوك. أما الشافعي وبعض العلماء قالوا بعدم جواز قطع الشوك، وهذا صريح بقول السلام لا يعضد، لا يعضد شوكه. فإذا قال لا يعضد شوكه دلالة على النهي، يعني أقول أحرم عليكم قطع الشوك حتى لو كان فيه أذى تجنب الأذى، لأنه لا يستطيع أن يؤذي بنفسه، وهذا هو الفارق. فإذا الصحيح الراجح أن نقول لا يجوز قطع الشوك، حتى الشوك نعم لا يجوز تعظيما لهذا البلد الحرام، زاده الله تعظيما وتشريفا وتقديسا. أما الرد على المخالفين فنقول أولا من مقاصد الشريعة دفع الضر، يستطيع المرء أن يدفع الضر دون أن يرتكب المحرم، يتجنب الأماكن التي فيها الشوك لا يسير فيها، فهذا له أهون من أن يرتكب الحرام. قالوا إذن الدليل الآخر القياس عندنا، وأنتم تقولون بالقياس والشرع لا يفرق بين متماثلين. لحظة، فاهمين؟ كل فاهم؟ الحمد لله. فقالوا بالقياس، لما يعني هذا إذاء ودفع الأذى كالخمس الفواسق. قلنا هذا قياس أولا باطل فاسد الاعتبار، لما؟ صادم نصا، قال انسلم لا يعضد شوكه، فهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنظر مقابل النص لا نظر. إذا جاء نهر الله بطل نهر،

لا يتصف فيه لا يشترى فيه الاتصال. ايش هذه المسألة؟ المسألة رجل اقسم بالله لا يأكل ثم اراد ان يأكل فخشي من ايش؟ الحنف، والحنف يترتب عليه الكفارة. فقلنا له قل ان شاء الله استثني، فان استثنيت لا كفارة عليك. فإذا استثنى الجمهور يرون أن الاستثناء لابد من الاتصال، يعني قال والله لا أكل السمك وسكت وتنفس نفسا عميق ثم سكت ثانية ودقيقة ودقيقتين وثلاثة ثم قال إن شاء الله، الجمهور يرون أن هذا ليس الاستثناء، ولو حنث لو أكل السمك عليه الكفار. هذا معنى قول العلماء الاستثناء يشترط فيه الاتصال. وفي هذه المسألة أدفة هذا الحديث فيه دليل لمن قال بأن الاستثناء لا يشترط فيه الاتصال. كيف ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال على لا يعضر شوكه ولا يختلى خلاه فقال العباس، فهنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم وتخلى الكلام ومحاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العباس وقال إلا الإفقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإفقر. ففيها دلالة على أن الاستثناء لا يشترط فيه الاتصال، وهو مذهب ابن عباس، وهو مذهب قوي حقا، هو مذهب قوي ليس بلاي، لا سيما هو قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ويستدل بهذا الحديث وله أدلة أخرى، لكن أصل وضع اللغة يشترط فيه الاتصال. وكنت أميل لهذا القول حتى أظهر الله لي الرارح، لأن الرارح اشتراط الاتصال حتى يصح الاستثناء، لا سيما وأن الدليل عندنا ظاهر من امرأتين قالت إحداهما للأخرى تملأ الدلو ماء، قالت أما علمت أن علماءنا يتكلمون في الاستثناء نساء من الأرياف، بالضبط هكذا نساء تملأ المرأة الدلو وتتكلم في مسائل وعرة من مسائل أهل العلم، والإخوة طلبة العلم ينفرون من مسائل العلم وهن نساء، فالآن النساء تفوقن على الرجال. قالت أما علمت أنهم يتكلمون في الاستثناء؟ قالت وما الاستثناء؟ أما رأيت أيوب عليه السلام؟ وسكت وتركت هذا الإيش لأهل العلم. إيش أيوب؟ سأموت كمدا، ما يستطيعون أن يصلوا إلى هذه المرأة التي تتكلم بالسدية والفطرة بخط. قال فأضرب بي ولا تحنت إيش إيش. واستدلوا بقصة أيوب. إيش قصة أيوب؟ نظرة أن يضرب امرأته 100 أو يجدها 100 جلد، صحيح ولا لا؟ إيش قال الله له؟ خذ بيدك ضغصة، يعني عود أو عزق كده فيه 100 أو شمروخ فيه 100، فيضربها ضربة واحدة فنقول يقع 100 ضربة بالمئة على ضربة واحدة. مخرج لأيوب، لأنه ممكن إذا جلدها 100 هي ما فعلت حتى يجدها 100، وأيضا يستعتب وممكن أن تموت فيها. فرخص الله له وقال فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس. قالت بهذا نستدل على أن الاستثناء لابد أن يكون متصل. كيف؟ حمود سهل والله سهل، هذا دليل قوي على أن الاستثناء لابد أن يكون متصلا. ها أحسن المخرج، لا المخرج أن يوحى الله إليه قل إن شاء الله، فإذا قال إن شاء الله فلا تضرب مرة ولا تضرب 100. لو مش فاهمين فاهمين طب فاهمون اللي فاهمين، شفت فين الاهل مش فاهمين الان ايش المخرج؟ اسمعون، الايذاء سيصل الى امراه ايوب ولا لا يصل؟ سيصل بشده عند 100 ضربه، ويصل ايضا وان كان لم يكن بشده بايه؟ بضربه، صح؟ الارفق والايسر ايش؟ انه لا يضربها ولا واحده ولا 100، صحيح ولا لا؟ فإن كان هذا والأيسر والاستثناء لا يشترط فيه الاتصال، لأنه بعد ما شوفي هذا الكلام مدة طويلة، صحيح؟ كان قد يوحى إليه يقول له الله جل في علاه قل، فإذا قال إن شاء الله إيش اللي حدث؟ لا حنف، فقال لا أضرب، وأنا قلت إن شاء الله استثنيت فلا حنف، صحيح ولا لا؟ هذا الدليل الذي أوقفني وقلت به لابد من اتصال الاستثناء، سننتهي، لابد من اتصال الاستثناء حتى يصح ولا يحنس المرء بهذا الاستثناء، كما قال ابن مسعود أو غير ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حلف على شيء فقال إن شاء الله فلا كفارة عليه أو لا يحنس عليه أو لا يحنس بذلك. قلت لو المخرج إن ربنا يحيله بأن يقول إن شاء الله فما أوحى عليه، لا أمره أن يضرب، لكن يضرب إيش؟